وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم النافع لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث كتب له رجل يسأله عن القدر. ومعلوم أن باب القدر من الأبواب التي خاضت فيه طوائف بالباطل والضلال، فقالوا بنفي القدر، وحرفوا الآيات وتأولوها على غير معانيها، وتعسفوا في تأويلها وصرفها عن دلالتها، وتكلفوا في هذا الباب تكلفات مشينة بها أضروا بعقائدهم وعقائد الناس في هذا الباب العظيم، باب الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأله عن هذه المسألة القدر، فكتب رحمه الله جوابا على هذا السؤال هذه الفتوى العظيمة، والإجابة المسددة، والنصيحة البليغة. بدأ جوابه رحمه الله تعالى بأربع وصايا عظيمة جدا أوصى بها هذا السائل. قال: أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنته. هذه أربع وصايا عظيمة جدا نافعة للمسلم، صدر بها رحمه الله تعالى جوابه. الأولى الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم فيما بينهم. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والوصية الثانية الاقتصاد في أمره، والمراد بأمره أي دينه وشرعه الذي شرعه سبحانه وتعالى لعباده. وقد مر معنا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. فأمر الله أي شرعه ودينه الذي شرعه لعباده. فأوصاه رضي الله عنه بأن يكون مقتصدا في أمره. والاقتصاد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وما من أمر من أمور الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة ومقتصدون. والمقتصد هو الذي في الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمره بذلك أو أوصاه بذلك. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الوصية الثالثة: اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه ويقتفي أثره، وأن يكون متبعا هداه عليه الصلاة والسلام. والوصية الرابعة: الحذر من البدع التي أحدثها الناس، التي أحدثها الناس واخترعوها. وهذه الوصايا التي أوصى بها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في صدر هذا الجواب جاءت مجتمعة في حديث العرباض ابن سارية، لما طلب الصحابة منه أن يوصيهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال عمر رضي الله عنه: فعليك أي أيها السائل بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. وهذا توجيه عظيم مسدد على المرء في كل مسألة من المسائل أو أمر من الأمور، أن يجاهد نفسه فيه على لزوم السنة، بأن يكون مستمسكا بها، معولا عليها، محكما لها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. عصمة أي من الزلل والخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. والسنة عصمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله. هذا النوع من الاعتصام هو الذي تكون به السلامة، سلامة المرء ونجاته بإذن الله من الزلل والخطأ والانحراف. أوصاه بلزوم السنة وحذره من البدعة مبينا خطر البدعة على الناس. قال: ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. ليس هناك بدعة أحدثت واخترعت في الناس إلا قد مضى قبلها، أي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ما هو دليل عليها، دليل عليها أنها بدعة ضلالة، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، أو عبرة فيها، عبرة تجلي أمرها وتوضح فسادها. وهذا فيه أن السنة جاء فيها كشف البدع إجمالا وتفصيلا وبيان فساد البدع والضلالات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحق بيانا واضحا وحذر من ضده تحذيرا واضحا. فما من بدعة نشأت أيا كانت أيا كان نوعها إلا وفي السنة دليل على بطلانها وفسادها. ولهذا تجد على أنواع البدع وكثرتها في ردود أهل العلم عليها وبيانهم لفسادها يبينون فسادها من خلال القرآن والسنة وهدي الصحابة. مع كثرة البدع وتشعبها إذا قرأت ردود أهل العلم من أهل السنة على تلك البدع تجد معولهم في ردها على الكتاب والسنة، لأن الأمر كما قال ابن عمر بن عبد العزيز لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. الذي سن السنة علم ما في خلافها من الانحراف والضلال والباطل والزيغ. ولهذا لم يسن شيء من هذه الضلالات في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها كما وصف المصنف كما وصف عمر بن عبد العزيز فيها خطأ وزلل وحمق وتعمق وتكلف. تعمق والتكلف، فهذا شأن البدع، هذا شأن البدع كلها. فارض لنفسك ما رضي به القوم أي الصحابة لأنفسهم، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم رضوا لأنفسهم الاتباع. يقول ابن مسعود كنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذا نهجهم على ما وصف ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه طريقتهم اقتداء واتباع لا ابتداع وابتداء، بل لزوم للطريق وتمسك بالأثر عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فإنهم أي القوم أي الصحابة على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الصحابة لم يخوضوا في ما خاض فيه من بعدهم من التكلفات والآراء والمنطقيات والفلسفات وغير ذلك، لم يخوضوا في شيء من ذلك عن علم وعن قدرة، عندهم عقول أصح وأفهام أرجح وذكاء أقوى، لكن لم يخوضوا، وترك الخوض لم يكن عن عجز وإنما كان عن علم، علم بأن الخوض في هذه الأشياء لا خير فيه بل هو مضرة على الإنسان في عقيدته ودينه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإنهم على علم وقفوا، على علم على بصيرة وقفوا أي عن الخوض فيما خاض فيه من بعدهم، وببصر نافذ كفوا أي ببصيرة وفهم وحسن دراية كفوا عن يخوضوا فيما خاض فيه من بعدهم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، يعني كشف الأمور وتجليتها أقوى وأقدر ممن جاء بعدهم، وبفضل ما كانوا فيه أولى، هم أولى بما آتاهم الله من فضل العلم والنبل والفهم والدراية. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، يعني أهل يا أهل التكلف والتعمق، إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. وهل يقال هذا أن من بعد الصحابة سبق الصحابة إلى أمر من أمور الخير؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يقال أن من جاء بعد الصحابة قد سبق الصحابة إلى خير لم يصل إليه الصحابة ولا عرفوا؟ فهذه الأشياء التي وقع فيها هؤلاء ليست خيرا سبق فيه هؤلاء الصحابة، وإنما هي شر وقى الله الصحابة منه وعافاهم منه وسلمهم منه. فيقول عمر رضي الله عنه: فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. سبقتموهم أي سبقتم الصحابة إلى خير ما عرفها الصحابة ولا بلغوه ولا وصلوا إليه. ولا يقول هذا قائل يعرف مكانة الصحابة وفضلهم وسابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، وهذا هو الواقع، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. وهذا واقع البدع، هذا واقع البدع وحقيقتها أنها أحدثت بعد الصحابة، ومن أحدثها اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فإنهم هم السباقون، أي إلى كل خير وفضيلة، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. تكلموا فيه أي في القدر الذي يسأل عنه السائل ما يكفي، أي بما فيه الكفاية، تكلموا فيه كلاما وافيا كافيا شافيا، ووصفوا منه ما يشفي، وصفوا من أمر القدر في حدود النصوص والأدلة ما يشفي أي الصدور، وبما سمى ابن القيم كتابه الحافل الواسع في باب القدر: شفاء الغليل وإرواء العليل. ونقل فيه من كلام الصحابة مثل ما ذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما يشفي ويكفي. فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، ما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. ما دونهم أي الصحابة رضي الله عنهم من مقصر، أي الشيء الذي قصر الصحابة أنفسهم عليه وحبسوا أنفسهم عليه فلم يتجاوزوه، ليس دونه مقصر، فهم حبسوا أنفسهم عن أشياء من أن يتكلموا فيها ليس دونها مقصر. يقصر عنه الإنسان في أن يحبس نفسه عن الكلام فيما قصر الصحابة عنه رضي الله عنهم. وأيضا في المقابل ما فوق من محسر، كشفوا وبينوا بيانا وكشفا ليس فوقه كشف ولا بيان. فأمور الدين شأن الصحابة فيها رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم في جانب لم يتكلموا فيه، قصروا عن الكلام عنه أو الكلام فيه، فما دونهم من مقصر فيما قصروا عن الكلام فيه. وأمور من الدين كشفوا وبينوا ووضحوا ووصفوا ليس دونهم من محسر، أي ليس دونهم من كشف. محسر أي كشف، ومقصر أي حبس. فالشيء الذي حبسوا أنفسهم عنه ليس دونهم يعني مقصر في حبس النفس عنه، وما كشفه الصحابة ليس فوقه من كشف وبيان. المقصود أن ما وقف الصحابة عن الخوض فيه، وكذلك ما تكلم الصحابة فيه، هو الحق في الجانب الذي وقفوا فيه، وقفوا عن الكلام فيه، والجانب الذي أيضا تكلموا وبينوا، فهم في كل ذلك تكلموا عن علم ودراية ونصح وصدق رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا. قال قبل قليل ما دونهم من مقصر، وهناك قوم قصروا دون الصحابة فوقعوا في الجفاء، وأقوام في باب الكشف والبيان طمحوا أي ارتفعوا عنهم فغلوا، وقعوا في الغلو في الدين. ولهذا الخروج عما كان عليه الصحابة إما إلى جفاء وإما إلى غلو، وخيار الأمور أوساطها، وهو النهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنهم أي الصحابة بين ذلك أي الغلو والجفاء لعلى هدى مستقيم. بعد هذه المقدمة التأصيلية شرع في جواب السؤال المعين الذي عن القدر، قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. هو لا يزكي نفسه هنا ولا يمدح نفسه، لكنه بهذه الكلمة يوجد طمأنينة عند السائل، وهذا من النصح ليس من الإطراء للنفس والمدح لها، وإنما من النصح في البيان. على الخبير سقط، يبين أن عنده علم وعنده دراية وعنده فهم بهذا الأمر، ويخبر السائل بذلك حتى يحدث في نفسه طمأنينة وارتياحا لما يسمعه من جواب على هذا السؤال. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يقول ليس هناك في الأشياء التي أحدثها الناس وابتدعوها أبين من ضلال بدعة القائلين بالقدر. يقول بدعتهم واضحة في ضلالها وبعدها عن الحق، فالإقرار بالقدر وإثباته والإيمان به واضح وضوحا بينا. يقول حتى إنه كان ذكره في الجاهلية الجهلة، كان ذكره في الجاهلية الجهلة يتكلمون، قلنا لا هذه زائدة، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، مثل قول أحد شعراء الجاهلية يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا شاعر جاهلي يعزي ويسلي زوجته بالقدر، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا إقرار بالقدر وتعزية وتسلية للنفس به. فكانوا في شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، على ما فاتهم أي من الأمور. ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة وقوة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، يعني ذكره في أحاديث كثيرة جدا، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياتهم وبعد في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم. أي أن الأمور بقضائه وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وتضعيفا لأنفسهم، أن نفوسهم ضعيفة وعاجزة ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله، أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصي كتابه ولم يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، يعني جاء فيه آيات كثيرة جدا في القرآن، مثل إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إن الله على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جاء في آيات كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، منه أي الصحابة رضي الله عنهم اقتبسوه ومنه تعلموه، منه أي الإيمان بالقدر، منه أي من كتاب الله اقتبسوا أي الإيمان بالقدر، ومنه أي من كتاب الله تعلموا أي تعلموا الإيمان بالقدر والإقرار بالقدر. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، وعمر بن عبد العزيز لما أورد هذا الإيراد، لأن من عادة أهل البدع وخاصة يكثر هذا عند القدرية الاعتراض على النصوص، ولهذا يكثر في مقابل الآيات أن يقولوا لما، حتى إن بعض السلف يسمي هؤلاء اللمية، يعني لكثرة ما يقولون لما معترضين على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيبين أن هذا القول لما هذا منهج فاسد، منهج باطل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم عباد مأمورون بالتعبد والامتثال والطواعية لله سبحانه وتعالى، لا الاعتراض على كلامه سبحانه وتعالى وشرعه. ولئن قلتم لما أنزل الله كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا أي الصحابة منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ما واحد منهم قال لما، لكن هذه لما جاءت عند هؤلاء أهل البدع والضلال لقصور عقولهم ونقص أفهامهم وبعدهم عن الهدي وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، قالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، أي أن الأمور مكتوبة ومقدرة بكتاب وقدر، أي أنها مكتوبة ومقدرة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، أي كما قدر الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. فإن الضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، المدبر للأمر هو رب العالمين سبحانه، والخلق طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ثم يعني بعد هذا الإيمان والتسليم رغبوا ورهبوا، وهذا مضيهم في الدين كله عبادة وطاعة وحسن تقرب لله سبحانه وتعالى بين الرغبة والرهبة، راغبين فيما عند الله من الثواب وراهبين مما عنده من العقاب، عاملين بطاعته يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، في باب القول على الله بلا علم والفتوى بالدين بلا علم، الأحاديث في هذا الباب كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.